فأتت بقوم تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا وبرًّا بوالدتي ولم يجعلني جبارًا شقيًّا السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا